مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. يا موطني الغالي الله، يا لحن موالي غيرك ما يحلالي وقلبي ما يرتاح. يا موطني الغالي غالي، يا لحن موالي غيرك ما يحلالي وقلبي ما يرتاح. إلا النشم عطرك وتضمني في صدرك، إلا النشم عطرك وتضمني في صدرك، يطلع سنا فجرك يغمرني بالأفراح. ما بين إخواني وأهلي وجيراني وناسي وخلاني تتبدد الأحزان. ما بين إخواني وأهلي وجيراني وناسي وخلاني تتبدد الأحزان. مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. تشتاق لك روحي كل ما يهل صباح، تتكلم جروحي بدر السما لولاح. تشتاق لك روحي كل ما يهل صباح، تتكلم جروحي بدر السما لولاح. ولما تمر نسمة أو تبتسم نجمة، لما تمر نسمة أو تبتسم نجمة، وجهك الرسمة بجمل ثغر وضاح. أتذكر الأحباب والأهل والأصحاب، كل شارع وكل باب، وأتذكر الخلان. أتذكر الأحباب والأهل والأصحاب، كل شارع وكل باب، وأتذكر الخلان. مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. مشتاق أنا مشتاق للأهل والأوطان، عذبتني يا فراق في الغربة والحرمان. مشتاق مشتاق مشتاق مشتاق شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.